خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، وقفات بعد الرحيل مع خزائن الرحمن. إن الثبات على دين الله عز وجل وملازمة صراطه المستقيم والمداومة على الطاعة والحذر من الوقوع في المعاصي والمحرمات دليل على صدق الإيمان وسبب لحصول الخيرات وتنزل الرحمة. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. من هذه الوسائل التي يستعان بها على المداومة على طاعة الله أن تعلم أن ما وفقت إليه من طاعة فهو محض فضل من الله. قال تبارك وتعالى: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من هذه الأسباب التي تعيدك على دوام الطاعة الدعاء لله عز وجل. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. قال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وقال تعالى في الحديث الإلهي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، أي اطلبوا مني الهداية، فاستهدوني أهدكم. بل كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. ومن وسائل الثبات على طاعة الله عز وجل التمسك بشرع الله عز وجل والعمل به. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم، اسمع، وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. هذا ما تبحث عنه أخي، فانتبه. وفي المرة القادمة نكمل بمشيئة الله عز وجل هذه الأسباب التي تعينك على طاعة الله عز وجل والاستقامة على أمره. والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.